إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبارك فيكم ونفع بكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا الله وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم. عدنا مع شرح 40 من جوامع كلم النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. هذه 40 التي بقي لنا منها قليل جدا، فبقي لنا 3 أحاديث، ونختم هذا الكتاب المبارك الذي عشنا معه فترة من الزمن. نسأل الله أن يبارك في هذه الفترة ويتقبلها منا، ويرزقنا العمل بما علمنا، آمين. فالحديث اليوم 40، الحديث 40، وكما ذكرت أن بعد الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل ستقرأ 40 كاملة في مجلس أو في نهاية المجلس، ثم تسجل الأسماء لمن سمعها كاملة، ويكون لكل من سمع إجازة مكتوبة متصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع هذه 40 صحيحة إن شاء الله عز وجل. فالسند إلى الإمام النووي رحمه الله، ثم من النووي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا شرف عظيم، وهو أن يكون إسنادك متصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك فضل من الله عظيم وفضل من الله كبير أن يسر لنا مثل هذه الأمور في هذه الأزمان، وقد حرم منها الكثير، فالحمد لله على نعمائه. الحديث اليوم إن شاء الله عز وجل 40، حياك الله أخي الفضل، وهو حديث فيه ذكر الزهد في الدنيا، والتفكر في الآخرة والعمل لهذه الآخرة. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن علي بن المديني وهو إمام العلل وشيخه شيخ البخاري، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كلمات تكتب بماء الذهب. حديث عظيم أصل يعتمد عليه ويتفرع منه، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ألا يجوز لأحد أن يركن إلى الدنيا وأن ينشغل بها عن الآخرة. فالأصل أنك تهتم بالآخرة وعملك في الدنيا للآخرة. ولكن ليس معنى ذلك الانقطاع عن الناس وعن كل شيء في الدنيا حتى نقول ازهد في الدنيا يحبك الله. وكما ذكرت في الحديث الذي مر بنا واستشهدت ببيت لأبي إسحاق الإذبيري رحمه الله لما قال: وليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. الذي يريد أن يحقق المتاع والنجاة والفوز في الدنيا للآخرة يزهد في الدنيا، لكن ليس خمولا، وإنما كما كان السلف رضوان الله عليهم يجعلون الدنيا في أيديهم والآخرة في قلوبهم. حال السلف رضوان الله عليهم لما نقرأ سيرهم، سير السلف الصالح منذ الصحابة ومن بعدهم، نتعجب، نسمع العجب من أفعالهم وأقوالهم. وذكر النووي رحمه الله بيتين مما قيل في الزهد في الدنيا، أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. بارك الله فيكم. نعم. طيب بارك الله فيكم أخي الحبيب. طيب هل في صوت؟ طيب الحمد لله. فهذه الحالة التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب لا تجعل الدنيا مستقرك ولا تجعلها تشغلك عن الآخرة وإنما اجعل نفسك فيها كأنك رجل غريب أو عابر سبيل حتى لا تأخذك لما يهلكك. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك لكي يسترعى الانتباه حتى يحفظ ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف أن الغريب هو الذي يقيم في البلد وليس من أهل هذه البلد. وعابر السبيل هو الذي مر بالبلد لم يجلس فيها. فهما لا يتخذان هذه البلد مستقرا ولا يقعدان فيها وإنما يمران فقط وسريعا لأن همهما تجاوز هذه البلد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لابد أن يكون الأمر كذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله عز وجل. وكما ذكرت أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك لا تشغلهم الدنيا أبدا. كانوا يتعلمون العلم ويعبدون الله وينفقون في الليل والنهار لا تشغرهم الدنيا أبدا، جعلوا الدنيا في أيديهم فلا تجعل قلبك يتعلق بها، لأن الدنيا فتنة عظيمة من انقاد إليها هلك. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعمال بالنيات في آخره: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكرت ذلك في أول مجلس، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، أي قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لأمر هذا الرجل أو لفعل هذا الرجل الذي هاجر لدنيا وهاجر لامرأة، وخص المرأة وهي من متاع الدنيا لعظم فتنتها. لذلك الذي يهاجر أو يهتم بالدنيا على خلاف ما أمر الله بذلك فينسى ما أمر به. الله عز وجل كما قال هو تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجعلنا نأكل مما طابت له الأنفس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمرنا بالأكل والشرب والتمتع بما في الدنيا مما أحله لنا، لأنه خلق هذه الدنيا لنا، لكن لتعيننا على طاعته تبارك وتعالى. الإنسان إذا أكل يأكل لأن يعينه هذا الأكل ويقويه على طاعة الرب تبارك وتعالى. والشخص أيضا يتزوج لكي يخرج الله عز وجل من صلبه نسمة توحده تبارك وتعالى ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل. فالزهد في الدنيا ليس خمولا أن تجلس في مسجد دون فعل شيء ودون إعانة الآخرين، وإنما الدنيا فتنة كبيرة يجب أن نعاملها بالدين. من تمسك بالكتاب والسنة وجعل حبهما في قلبه لا يدخل شيء آخر معهما. الدنيا لا تدخل مع الدين في المحبة، لكن هذه الدنيا دار ممر نمر فيها إلى الآخرة، ف فالإنسان قبل أن يوجد لم يذكر ولم يعرفه أحد، وهو لم ينظر إلى هذه الدنيا، فلما خلقه الله عز وجل فجاء من مكان ليذهب إلى مكان آخر، فجعلت هذه الدنيا كسفينة في بحر هل في صوت؟ فهذه كسفينة في بحر يصعد عليها الناس لتنقلهم أو لتنقلهم إلى الجهة الأخرى من الشاطئ، وهم يسيرون في البحر تنقلب عليهم الأمواج، فمنهم من يثبت في مكانه ومنهم من يهرول ويجري، ومنهم من يقع، ومنهم غير ذلك. فهذه الدنيا فترة قصيرة، الإنسان يولد ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصل إلى اليقين وهو الموت، فيموت ويأتي من بعده، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فهو في فترة زمنية لا يعلمها إلا الله، التي يكون فيها في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة بأن تكون هذه الفترة كأنك غريب أو عابر سبيل، لا يشغلك شيء منها عن طاعة الله، لأن الغريب يدخل في مكان لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه غريب، لا يذهب إلى مكان، لا يأخذ من شيء ليس له، لا ينظر في غير ملكه، وهكذا. فهو غريب لا يعرفه أحد، وهو لا يعرف أحد، أيضا عابر السبيل. وهذا الرجل الذي يريد أن يمر إلى قرية مثلا، فلا بد أن يمر بقرية قبل قريته، لا بد أن يسير في مكان حتى يصل إلى قريته. فهو في هذه الحالة يسير ناظرا أمامه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. هكذا حالنا في الدنيا لا بد أن يكون، لا ننظر إلى شهواتها وإلى ملذاتها إلا بالقدر الذي قد أباحه الله لنا وجعله الله لنا طاعة له، ويعيننا ذلك على طاعته تبارك وتعالى. فهذا كلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصح به الأمة ألا أننا لا نصرف قلوبنا في غير ما يحبه الله. ثم قال: وكان ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله عنهما، وهو كان من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي في كل شيء، في أدق الأمور كان صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا معينا فيفعله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه والصحابة أجمعين. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي إذا دخل عليك المساء الليل فلا تفكر في أن الصباح سيأتي عليك، وفي ذلك رفع الهمة لفعل الطاعات والبعد عن المنكرات. فكم من إنسان أمسى ولم يطلع عليه الصبح، فلا بد من النية هنا أيضا، لا بد من النية هنا أيضا. فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أيضا إذا استيقظت من النوم وقد من الله عليك بصحة وعافية فلا تنتظر أن يأتي المساء، ولكن افعل من الطاعات ما إن جاءك الموت في حالك فتقول: يا ليتني قد فعلت كذا وكذا. المؤمن لا بد أن يكون جاهزا في كل حال. فلا تنتظر الصباح ولا تنتظر المساء، لا تنتظر الصباح ولا تنتظر المساء. فلا بد للإنسان أن ينتهز الفرصة للأعمال الصالحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاونة الآخرين، وكثرة الطاعات. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك، من صحتك لمرضك. الإنسان يكون صحيحا أي سليما، ليس به أذى وليس به مرض، ثم يأتي عليه وقت يصاب بمرض أو ابتلاء أو ما أشبه ذلك، فينصحنا ابن عمر رضي الله عنهما بأن نجعل هذا الوقت، أي وقت الصحة الذي فيه نستطيع أن نفعل أي شيء، نستغل هذه الأوقات في الأعمال الصالحة، لأنك لا تضمن إذا جاءك المرض أنك ستشفى أو تقوم من مقامك، فما دمت سليما صحيحا لابد أن تقدم على الأعمال الصالحة. ثم قال: ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. الموت يأتي فجأة وبغتة، ليس يأتي ملك الموت ويستأذن أحد أن يقبض روحه، ولكن إذا جاء الموت الشخص لا يؤخر لا ساعة ولا يقدم ساعة. فلذلك نحن أحياء لا نضمن كم تطول هذه الحياة، ولا نعرف متى تنتهي، فعلمها عند الله. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تنقطع بموت صاحبها، كما قال في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما أخرج ذلك مسلم رحمه الله: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. الانقطاع ليس فيه وصل، انقطع ليس بعده اتصال، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور فقط هي التي تبقى للإنسان بعد موته، فهل هذا يساوي ما كان عليه الإنسان في حياته من النعيم والصحة؟ لا يساوي ذلك، لكن الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين ويريد لهم الخير، حفظكم الله، نفع الله بكم الشيخ الحبيب، آمين. فالله عز وجل يريد لنا الخير ولا يريد لنا الشر، لا يرضى لعباده الكفر. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحناه من قبل، وهو الحديث 37، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي عن الله عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فانظر كيف يرحمنا الله عز وجل، وانظر كيف يرفق بنا. وييسر لنا الخير أينما كان، حتى بعد الموت يحب لنا أن تكون هناك أعمالا نأخذ عليها حسنات ونحن في قبورنا. فهل بعد هذا الخير شيء؟ نعم، وهو أن الله عز وجل يوم القيامة ينعم على من يشاء من عباده المؤمنين، فيوم القيامة حسرة على الكافرين نعمة على المؤمنين. فهل بعد ذلك الخير من شيء؟ نعم، الله عز وجل لا يجعل في النار أحدا يقول لا إله إلا الله وهو موقن بها معتقد بها ولو فعل كل الكبائر إلا الشرك. إلا الشرك. فيجعل النار على الكافرين فقط، أما الموحدون فهم من أهل الجنة، وإن ظلوا مدة في النار يعذبون بذنوبهم ولكن يخرجون إلى الجنة بعد ذلك ويدخلون في نهر الحياة. فهل هذا أو بعد هذا الخير من شيء؟ نعم، وهو النعيم الأكبر الذي ليس بعده شيء، وهو أفضل من نعيم الجنة، وهو رؤية وجه الله تعالى. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، آمين. فكل هذا نعيم من الله وفضل كبير امتن الله علينا به نحن المؤمنين، فالحمد لله على نعمائه. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعها ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه والصحابة أجمعين، حديث عظيم وجب العمل به والاقتداء بالنبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الحادي والأربعين، الحادي والأربعون، وهو حديث قال فيه أهل العلم بأنه فيه ضعف، وإن كان معناه يقبل. لذلك ذكر أهل العلم فيه كلام. هذا الحديث أخرجه القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة، وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه والبغوي في السنة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله، أي الشيخ الألباني، الشيخ النووي، الإمام النووي رحمه الله، يقول: قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هو يتكلم عن أبو القاسم الأصبهاني، قال: حديث حسن صحيح. لكن أهل العلم نظروا في هذا الحديث وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وقال: إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير نعيم بن حماد، ضعيف لكثرة خطئه أو خطأه، وقد اتهمه البعض أو اتهمه بعضهم. والكلام عليه من حيث إسناده يطول، لكن هو مجمع عليه أنه ضعيف إن شاء الله عز وجل، لكن معناه ربما يكون مقبولا من جهات. هو أنه جاء بقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإيمان هنا ليس نفي الإيمان مطلقا، وإنما إتمام الإيمان أو كمال الإيمان، فالإيمان هنا ناقص، وليس المراد نفي الإيمان بالكلية، لأن البعض إذا نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يقول أنه من لم يفعل ذلك فهو كافر، فهنا المراد أنه ناقص إيمانه. والهوى هو الميل، تقول في شخص أنه يهوى شيء، أي يميل إلى شيء، وأهل الأهواء هم الذين يتبعون ميولهم، يميلون إلى شيء، يحبون شيئا برغباتهم أو بمشاعرهم أو غير ذلك، فيقدمون العقل أيضا. فهؤلاء أهل الأهواء يجعلون إراداتهم أو إرادتهم غير منضبطة وغير موافقة للسنة، فيكون هواه الذي يميله أو يجعله مائلا عن الصواب تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شخصا يتبع هواه ثم حول هواه هذا إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا صواب، وهذا كمال الإيمان، وهذا كمال الإيمان. لكن المسألة أن الدين ليس فيه هوى، ولا يجوز أن نقول بأن هناك هوى موافقا للسنة، لأن الهوى والسنة بينهما تضاد لا يجتمعان مطلقا، لا يجتمعان مطلقا، لأن بعض أهل العلم أيضا تكلم من حيث المتن في أنه لا يستقيم، لأنه لا يجوز أن يكون الشخص هواه فيه متابعا للسنة، لأن الهوى الأصل فيه ضلال، وهو الميل عن الحق والصواب. فلذلك إن كان هذا فيه معنى من الصحة، فيه أيضا نصح لكل من يتبع الهوى والبدع وغير ذلك، في أنهم يتحولوا من هذه الميول وهذه الأهواء إلى السنة الصحيحة الواضحة التي بها يؤمن الإنسان إيمانا كاملا، ولا يختلف في ذلك اثنان، أن السنة من طبقها جعل إيمانه كاملا، والإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فربما كان الشخص عنده إيمان زائد اليوم وينقص غدا، إما لفعل فعله أو غير ذلك، وإما أن يكون شخص إيمانه ناقص اليوم ويصبح إيمانه زائد. فمسألة معروفة عند أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فلا اختلاف فيها إن شاء الله عز وجل. طيب، سيتبقى حديث واحد إن شاء الله عز وجل، وهو الحديث الأخير 42، فسأجعله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لأني سأشرحه إن شاء الله تعالى، ثم أسمع المتن كاملا من أحد الإخوة الأفاضل من كتاب أو من حفظه كما يشاء، ثم تجمع الأسماء لكتابة الإجازة بهذا المتن إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول أو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ويرزقنا الزيادة في العلم، آمين. بارك الله فيكم أخي الحبيب زهير، وشكر الله لكم ما تقدمونه من عمل صالح في هذه الغرفة المباركة، وجعلني الله تبارك وتعالى عند حسن ظنكم بي، فالحمد لله رب العالمين، وإياكم جميعا، ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.